بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا يا كريم. يقول الإمام الشرنبولاري رحمه الله تعالى ونفعنا به: ويسن افتراش الرجل رجله اليسرى. لا يزال الكلام حول سنن الصلاة. قال: ويسن افتراش الرجل رجله اليسرى ونصب اليمنى، يعني يأتي برجله الساقط تقوم رجله اليسرى والرجل اليمنى بهذا الشكل، ويجلس، يعني يجلس، يجعل مقعدته على رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى. قال: وتوجيه أصابعها نحو القبلة، توجيه أصابع الرجل التي ينصبها الرجل اليمنى، فعندما ينصبها هكذا يضغط بأصابعه بهذا الشكل تتوجه أصابعه إلى جهة القبلة. هذه هي السنة. فإن جلس غير ذلك، إن كان لا يستطيع مثلا تؤلمه أصابعه، لا يستطيع، لا مانع من ذلك أن يجلس بالكيفية التي يعني الأقرب بالكيفية التي أقرب إلى السنة، كما ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. قال: ويسن تورك المرأة بأن تجلس على أليتها وتضع الفخذ على الفخذ وتخرج رجلها من تحت وركها الأيمن لأنه أستر لها، يعني تجعل مقعدتها أو أليتها على الأرض وتأتي برجلها اليمنى هكذا وتمرها من تحت الرجل اليمنى وتجلس. أنا أظن قرأنا هذا الكلام في الدرس السابق، ما قرأنا هذا الكلام في الدرس السابق. قال: وتسن الإشارة في الصحيح، وتسن الإشارة في الصحيح لأنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رفع أصبعه السبابة وقد أحناها شيئا، ومن قال إنه لا يشير أصلا فهو خلاف الرواية والدراية، وتكون بالمسبحة أي السبابة من اليمنى فقط يشير بها عند انتهائه إلى الشهادة في التشهد، لقول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: إن رجلا كان يدعو بأصبعيه فقال له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: أحد أحد، يعني وحد، يعني أشر بإصبع، يعني أقيم أصبعا واحدة. كان يشير، يقول الحديث، كان يدعو بأصبعيه فقال له عليه الصلاة والسلام: أحد أحد، يعني أقيم أصبعا واحدة وهي اليمنى. قال: يرفعها أي المسبحة عند النفي هكذا، يقول أشهد، يكون إليه أول شيء هكذا، يكون هكذا إليه السلطان هكذا على الفخذين، فعندما يريد يقرأ التشهد، عندما يصل إلى قوله أشهد يقوم بقبض الأصابع الثلاثة، تمام، فيضم الخنصر والبنصر ضما كاملا، ثم يأتي بالوسطى فيجعلها مع الإبهام حلقة بهذا الشكل، ويرفع الأصبع السبابة عند قوله لا إله، فلم يقول إلا الله، يضعها ويبسط أصابعه بشكل كامل. فإذا ما انظر كيف طريقة تقول هكذا: أشهد أن لا إله إلا الله. رأيت كيف؟ قال: يرفعها أي المسبحة عند النفي، أي نفي الألوهية عما سوى الله تعالى بقوله لا إله إلا، لا إله، ويضعها عند الإثبات أي إثبات الألوهية لله وحده بقوله إلا الله، ليكون الرفع إشارة إلى النفي، والوضع إلى الإثبات، يعني ويكون الوضع إشارة إلى الإثبات. قال ويسن الإسرار بقراءة التشهد، إذا السنة أن تقرأ التشهد سرا، وأشرنا إلى أنه لا يعقد شيئا من أصابعه، إلى أنه يعني ظاهر كلام الشيخ هنا، ظاهر كلام الشيخ إلى أن عقد الأصابع الذي بينته قبل قليل لكم أنه ضعيف، هذا المراد بقوله إلى أنه لا يعقد شيئا من أصابعه، يعني لا يضم الخنصر والبنصر بهذا الشكل، ولا يحلق بين الوسطى والإبهام. فالشيخ قال وأشرنا إلى أنه لا يعقد شيئا من أصابعه، هذا الكلام الشيخ يشير إلى أنه كأن القول بالعقد ضعيف، ولكن ليس كذلك. الصحيح المعتمد أن يعقد كما قلت الخنصر والبنصر، ويحلق الوسطى والإبهام، ويقيم السبابة، يعني ويشير للسبابة. هذا ما نص عليه الشيخ ابن عابدين بعد كلام تفصيل ذي النقل لأقوال العلماء، أن هناك من يقول من فقهائنا أنه لا يشير أبدا بالسبابة. من فقهائنا من قال أنه يفتق المصلي أصابعه على فخذيه ولا يشير لا بالسبابة ولا غيرها، فقط هكذا. وبعضهم قال، وهو الذي قواه الشيخ الشرنبولاري، أنه يلقي أصابعه مبسوطة هكذا ويرفع السبابة فقط عند النفي ويضعها عند الإثبات. القول الثالث أنه يعقد وهو الصحيح، يعقد كما قلنا وهو الصحيح. وأشار الشيخ ابن عابدين إن ذكر هذه الأقوال الثلاثة كلها وبينها، ثم بين أن الراجح الصحيح المعتمد هو العقد وليس ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى. هو يقول بهذا الكلام، أراد الشيخ الشرنبولاري بقوله وأشرنا إلى أنه لا يعقد شيئا من أصابعه، إلى أن القول بالعقد أصابع الذي ذكرتها ضعيف، وأن المعتمد عدم العقد بل إبقاء الأصابع مبسوطة هكذا، وإنما يشير بالسبابة فقط. ولكن الشيخ ابن عابدين رحمه الله بيّن في حاشيته كما قلت لكم قبل قليل بعد ذكر الأقوال أن المعتمد هو العقد، عقد الأصابع. قال وقيل إلا عند الإشارة بالمسبحة، وقيل إلا عند الإشارة بالمسبحة فيما يروى عنها، وقيل إلا عند الإشارة يعني يعقد أصابعه عند الإشارة، يعقد، ولكن ذكرها بصيغة التضعيف، قال قيل، وقيل إلا يعني يجوز يعقد أصابعه عند الإشارة بالمسبحة فيما يروى عنهما عن أبي حنيفة حفظ عن أبي يوسف والإمام محمد. قال وتسن قراءة الفاتحة فيما بعد الأوليين، يعني في الركعة الثالثة والركعة الرابعة السنة أن يقرأ الفاتحة، أو في الركعة الثالثة يعني من المغرب السنة أن يقرأ الفاتحة، يعني قراءة الفاتحة في الثالثة والرابعة في الظهر والعصر والعشاء، وقراءة الفاتحة في الركعة الثالثة من المغرب ليست ركنا وليست فرضا، وإنما هي سنة في الصحيح. وروي عن الإمام وجوبها، إذا هناك رواية عن الإمام وهي رواية الحسن عن الإمام بأنه يجب أن يقرأ الفاتحة، لأنه يجب أن يقرأ الفاتحة في الثالثة والرابعة أو في الثالثة فقط في المغرب، هي رواية الحسن عن الإمام. وصحح هذه الرواية العيني في البناء لشرح الهداية، وكذلك الكمال ابن الهمام صحح هذه الرواية من حيث الدليل، لذلك مشى عليه في منية المصلي وقال يجب سجود السهو، صاحب المنية قال يجب سجود السهو بترك قراءة الفاتحة في الركعة الثالثة أو في الركعة الرابعة. إذا المعتمد أن قراءة الفاتحة ما حكمها في الثالثة والرابعة سنة، ولكن هناك رواية عن أبي حنيفة بأنها واجبة. هذه الرواية من الذي صححها؟ صححها العلمي في البناية والكمال بن الهمام في فتح القدير من حيث الدليل، ومشى على هذا التصحيح صاحب منية المصلي فقال يجب سجود السهو على من ترك قراءة الفاتحة في الركعة الثالثة وفي الركعة الرابعة. كذلك أحبابنا هذه المسألة أشبعها تحت الشيخ بن عابدين في حاشيته، قال وروي عنه، هذه الرواية الثالثة، هذه الرواية الثالثة عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وروي عنه التخيير بين قراءة الفاتحة والتسبيح والسكوت. إذا الرواية أن السن أنه يسن مؤكدا قراءة الفاتحة، وهذه هي الرواية المعتمدة. رواية ثانية أنه يجب عليه قراءة الفاتحة واعتمدها كما قلنا العين والكمال صاحب المنية. القول الثالث بأنه مخير، الرواية الثالثة عن أبي حنيفة، أنت أيها المصلي مخير في الركعة الثالثة بين أن تسبح وبين أن تسكت وبين أن تقرأ الفاتحة. فإن قال قائل كم تسبيح أو سبح؟ قال الفقهاء أقل ذلك، أقل التسبيح ثلاثة، أقل التسبيح أن يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله، أو سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، التسبيح ثلاث مرات، أو يسكت بقدر هذه التسبيحات، أو يسكت بقدر هذه التسبيحات. قلنا هناك ثلاث روايات عن أبي حنيفة، رواية بأنه سنة، ورواية بأنه مخير، رواية بأنه مخير، ورواية بأنه واجب. على كل هذه الرواية الثالثة كذلك أنه رواية التخيير، قلنا أقل التسبيح، أقل التسبيحات ثلاث تسبيحات. بعض فقهائنا قال الصحيح أنه يكفيه أن يقف بمقدار تسبيحة واحدة، بمقدار تسبيحة واحدة. ليه؟ لأن الركن في القيام وفي الركوع وفي السجود يحصل بتسبيحة واحدة، يحصل بتسبيحة واحدة، لأنه تقرر في علم الأصول أن الركن، أن الركنية تتعلق بالأدنى، الركنية تتعلق بالأدنى، والأدنى هو تسبيحة أدنى مقدار يعني يمكث فيه المصلي في الركوع حتى يسمى راكعا أو يحصل الطمأنينة، هي تسبيحة واحدة. فيحصل الركنية أو يحصل الركوع أو القيام أو السجود بتسبيحة واحدة، هذا أدنى إيه؟ أدنى الركنية، ولكن أدنى الكمال ثلاث تسبيحات. لذلك لو أنه أتى بتسبيحة واحدة قال لا يكون مسيئا، ولكن الصحيح المعتمد أنه يسكت بمقدار ثلاث تسبيحات أو يأتي بثلاث تسبيحات. بناء على هذه الرواية، ولكن المختار من هذه الروايات الثلاث أن القراءة في الركعة الثالثة والرابعة أو في الركعة الثالثة فقط في المغرب إنما هي سنة. قال وتسن الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في الجلوس الأخير فيقول مثل ما قال محمد رحمه الله تعالى لما سئل عن كيفيتها، فقال يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. والزيادة في العالمين ثابتة في رواية مسلم، وغيره. فالمنع منها ضعيف، يعني بعض الفقهاء قال لا تقل في العالمين إلا بحميد المجيد لأنها لم تثبت في بعض الروايات، ولكن هي ثابتة في صحيح مسلم، فالمنع منها ضعيف لذلك لا ينتفى إليه. إذا أن إنسانا أتى بالقعود الأخير، عن الآن القعود الأخير في ثلاث أحكام. الحكم الأول القعود الأخير أنه ركن، قراءة التشهد فيه واجب، الصلاة على النبي فيه سنة. انتبه، وهناك أمر آخر، السنة أن تكون الصلاة بهذه الصيغة، يعني لو أتى بالتشهد ثم قال اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم وسلم لا ضرر في ذلك، ولكن السنة أن يأتي بهذه الصيغة. قال والصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فرض في العمر مرة ابتداء، يعني يجب على كل من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أن يصلي في عمره كله مرة واحدة. ليه؟ لأن الله تبارك وتعالى قال في القرآن يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فالصحيح المعتمد أنه يفترض عليه الصلاة مرة واحدة، هذا عندنا عند جمهور فقهائنا، لكن بعض الفقهاء من قال يفترض عليه الإتيان بالصلاة كلما ذكر، يفترض مثله يفترض ذلك، وبعضهم قال يفترض كفاية إن قام صلى عليه بعض الحضور عند ذكر اسمه عليه الصلاة والسلام يرتفع الاسم على الباقي، وبعضهم قال واجب، وبعضهم قال وجوب كفائي، إلى غير ذلك من الأقوال. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الأقوال أحبابنا ذكر الشيخ الطحاوي في حاشيته عن المراقي، من أرادها فليرجع إليها. قال وتفرض كلما، يعني تفرض الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كلما ذكر اسمه. أيوة، الشيخ إيش ما قال هنا؟ قال فرض في العمر مرة الابتداء. إيش يعني ابتداء؟ يعني ولو لم يذكر اسمه ابتداء، يعني ولو لم يذكر اسم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أمامك، المسلم يفترض عليه أن يصلي عليه مرة واحدة بعد النطق بالشهادتين، يفترض عليه أن يقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. فعليه على الفور فرض عليه أن يأتي به مرة، بعد ذلك هناك كلما ذكر يجب عليه أن يصلي عليه، يفترض أن يصلي عليه كما قال الشيخ لوجود سببه. ما هو السبب؟ ذكر اسمه عليه الصلاة والسلام. طبعا الصحيح أن الوجوب يتداخل في المجلس، فلو أنه صلي على النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من مرة في المجلس يكتفى بمرة واحدة، لأن الوجوب يكتفى، كما سيأتي معنا عند البحث عن سبيل التلاوة، أو أتى معنا لا سيأتي معنا عند الكلام عن سبيل التلاوة، أن إنسانا كرر آية السجدة آية واحدة في مجلس واحد مرات، كم مرة يجب عليه سبيل التلاوة؟ مرة واحدة. كذلك في هذا المجلس الوجوب يتداخل في المجلس الواحد، فلو ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في مجلس مرة أكثر من مرة، الواجب أن تصلي مرة واحدة، ولكن يندر أن تكرر الصلاة عليه كلما ذكر اسمه الشريف بين يديك. قال ويسن الدعاء بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بقوله عليه الصلاة والسلام إذا صلى أحدكم، يعني إذا دعا أحدكم، إذا صلى يعني إذا دعا، فليبدأ بتحميد الله عز وجل والثناء عليه، ثم ليصلي على النبي، ثم ليدعو بما ثم ليدعو بعد ما شاء. لكن لما ورد عنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إن صلاتنا، هذا الحديث في صحيح مسلم: إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلامنا. قدم هذا المانع الله، قدم المغينقون الدعاء، قدم هذا المانع على إباحة الدعاء بما أعجبه في الصلاة، فلا يدعو فيها إلا بما يشبه ألفاظ القرآن. قدم هذا المانع، أي مانعين؟ هو إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. الأصل أن الدعاء محله في الصلاة، الدعاء في الصلاة محله آخرها، يعني بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يدعو يأتي، ثم ما قال في الحديث: ثم ليدعو بعد بما شاء، في الحديث السابق، ثم ليصلي على النبي ثم ليدعو بعد ما شاء. قال الشيخ: الآن يريد أن يقيد قوله بما شاء. هذا التقييد، نحن في الصلاة قلنا لا يصح أن يدعو بما يشاء. ليه؟ لورود المقيد، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: إن صلاتنا هذه لا يصح فيها شيء من كلام الناس. فقلنا: تدعو بما شئت بعد الصلوات الإبراهيمية، ولكن بشرط أن يكون هذا الدعاء بما يشبه ألفاظ القرآن والسنة. فإن أتيت بدعاء يشبه كلام الناس وليس من ألفاظ القرآن ولا من ألفاظ السنة ولا نظير له بالقرآن والسنة، فالصلاة باطلة. ليه؟ لأنه من كلام الناس، والنبي يقول: إن صلاتنا هذه لا يصح فيها شيء من كلام الناس. فمن أتى فيها بكلام الناس تبطل صلاته. وثمة ضابط ذكره فقهاؤنا وهو أنهم قالوا: ألا كيف أعرف أن هذا الدعاء من كلام الناس أو ليس من كلام الناس؟ فقالوا: إن كان الذي سألته الشيء الذي سألته الله عز وجل، طلبته من الله، دعوت به، إن كان مما يمكن حصول مثله من قبل العباد فهو من كلام الناس، فتبطل الصلاة إن دعوت به. وإن كان لا يمكن حصول، يستحيل حصول مثله من قبل العباد، وإن لم يقل في الكتاب والسنة، فهو من ليس من كلام الناس ولا يبطل الصلاة. فلو أن إنسانا مثلا عليه دين مثلا 1000 ليرة، 1000 دولار، ما يبلغ من المال، عليه دين، فقال في الصلاة: اللهم اقضي عني ديني. ما حق الصلاة؟ تبطل الصلاة. ليه؟ لأنه ممكن أن يأتي إنسان ويعطيك 1000 ليرة، 10,000 ليرة الدين، ويقضيه عنه، فهذا يمكن حصول مثله من قبل العباد. أما لو كان له ولد مريض، فاللهم إني أسألك الشفاء لولدي، فالعافية والشفاء لا يمكن أن يأتي بها أحد إلا الله سبحانه وتعالى، فهذا ليس من كلام الناس، يجوز لك أن تدعو به في الصلاة. وإن كان هناك بعض الروايات، بعض الأحاديث فيها كلمة ارزقني مثلا، وارزقني حلالا وارزقك رزقا حلالا، فهذه كلمة الرزق إن كان هذا الدعاء طلب الرزق، إن كان ورد بالسنة فلا يضر، وإن كان يمكن أن يأتي أن يحصل مثله من قبل العباد، ولكن لما ورد بالسنة سقط عنه الإفساد. أما إذا كان اللفظ الذي دعوت به لم يرد لا بسنة ولا بكتاب، وكان يحصل مثله، يمكن حصول مثله من قبل العباد، فإن الصلاة تفسد، والله تعالى أعلم. على كل الكلام، يعني ما زلنا في أوله، سيأتي الآن يعني تفصيل حول هذه المسألة. قال: لكن لما ورد عنه صلى الله عليه وسلم: إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، قدم هذا المانع على إباحة الدعاء بما أعجبه في الصلاة، فلا يدعو فيها إلا بما يشبه ألفاظ القرآن، مثل: ربنا لا تزغ قلوبنا، وبما يشبه ألفاظ السنة، ومنها يعني الأدعية التي تشبه من العقل من الأدعية التي وردت في السنة ما روي عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم علمني يا رسول الله دعاء أدعو به في صلاتي فقال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم وكان ابن مسعود رضي الله عنه يدعو بكلمات منها اللهم إني أسألك من الخير كله ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك من الشر كله ما علمت منه وما لم أعلم فهذه أدعية يأتي بها بعد الصلاة على النبي في الصلاة قال ولا يجوز أن يدعو في صلاته بما يشبه كلام الناس لأنه يبطلها إن وجد أيوة إن وجد قبل القعود قدر التشهد إن وجد قبل القعود قدر التشهد إن وجد قبل القعود قدر هذه الواو والله أعلم خطأ هذه الواو والله أعلم ينبغي حذفها ممكن القلم إذا سمحت إذا كلام تصيب العبارة والله أعلم لأنه يبطلها إن وجد قبل القعود قدر التشهد يعني إن وجد هذا الدعاء قبل القعود قدر التشهد يبطل الصلاة لأنه أتى بالمفسد أتى بالمفسد قبل تمام الصلاة قبل تمام الصلاة أما لو أتى بالدعاء الذي يشبه كلام الناس بعد القعود مقدار التشهد يكون لذلك قد خرج من الصلاة بهذا المفسد ومر معنا أظن نظير هذا الكلام ذكر تكلمنا عنه بشكل مطول قال لأن واضح المسألة ما في إشكال لأنه يبطلها إن وجد قبل القعود قدر التشهد ويثبت الواجب لوجوده بعده قبل السلام ويثبت الواجب لوجوده لوجود هذا الكلام بعده بعد لوجوده لوجود الدعاء بما يشبه الكلام الناس بعده بعد القعود قبل التشهد قبل السلام بخروجه به يعني بخروجه من الصلاة به بهذا الكلام المفسد كلام الناس دون السلام لأن الواجب أن يخرج من الصلاة بقوله السلام عليكم وهو أي ما يشبه كلام الناس مثل قوله اللهم زوجني فلانة أعطني كذا من الذهب والفضة والمناصب لأنه لا يستحيل حصوله من العباد ممكن يعني قلت اللهم زوجني فلانة يجيب اثنين بلطجي اثنين أشرار بخطفولة في البلد تزوج غصب عن أبوه ممكن أو تقوم بمقدم الرشوة لأنها تغريه للمال فيزوجها لك عندك عدة وسائل إذا يمكن حصول تزويج هذه البنت حصول هذا الزواج من قبل العباد والله تعالى أعلم الدعاء في السجود عندنا غير مشروع إلا في النوافل في التهجد الدعاء في السجود عندنا غير مشروع إلا في النوافل وفي التهجد على كل لو أنه بالفرض دعا بما يستحيل حصوله من قبل العباد صلاته لا صحيحة غير فرضية أما لو قال في سجوده اللهم زوجني فلانا تبطل صلاته ليه؟ لحصوله قبل القعود الأخير بالفرض في النافلة الأمر أسهل في النافلة الأمر أسهل ونرجو من طبعا الأفضل أن لا يفعل ذلك الأفضل بالنافلة إن دعا بالسجود بما يحصل بما يمكن حصوله من قبل العباد يعني الأصل القياس أن تبطل القياس أن تبطل صلاته في النافلة ولكن نرجو من الله أن لا تبطل نرجو من الله أن الأمر في النافلة أسهل لأن فيما ورد أهل الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني أمر العبد أن يدعو الله عز وجل أقرب ما يكون العبد لربه وهو ساجد، وعلم عبادة أمته أن يدعو في السجود، فحمل هذا الأمر على أنه إيش في النافلة وبما ليس من كلام الناس. والله تعالى أعلم. قال: وما يستحيل، يعني ما يستحيل حصوله من العباد مثل العفو والعافية، أن يقول اللهم إني أسألك العفو والعافية. ويسمى الالتفات يمينا ثم يسارا بالتسليمتين، والسنة أن يقوم باستدار الوجه هكذا حتى يرى بياض وجهه من خلفه، يعني أن يحاول أن يلتفت الوجه إلى أقصى قدر ممكن، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه فيقول السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده الأيمن، وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده الأيسر، فإن نقص فقال السلام عليكم أو سلام عليكم، أساء بترك السنة وصح فرضه ولا يزيد وبركاته، لأنه بدعة وليس فيه شيء ثابت. فالشيخ الآن الشرمبولاني هذا الكلام تبع به غيره من الفقهاء، والصحيح أن قوله وبركاته ثابتة في حديث أخرجه أبو داود، لذلك أخرجه أبو داود وغيره، لذلك الصحيح أنها ليست ببدعة، وأنه لا يكره لو أتى بكلمة وبركاته، وإن كان أفضل ألا يأتي بها في بلدة لم يتعارف بها الإتيان بمثلها، كي لا يقع بلبس، بين الناس. فالشيخ لما قال ليس فيه شيء ثابت تبع به غيره، والله تعالى أعلم. ثم قال: وإن بدأ بيساره نافيا، يعني سلم عن يساره قال السلام عليكم عن يسار أولا، وإن بدأ بيساره عاملا نافيا أو عاملا يسلم عن يمينه ولا يعيده على يساره، واضح الكلام. قال: ولا شيء عليه سوى الإساءة في العمل، ولو سلم تلقاء وجهه فقط السلام عليكم، نسي أن يلتفت إلى يمينه يسلم الثاني عن يساره، ولو نسي يساره، الآن قال كان مستعجل مشغول مسكين سلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وخار، طب ماذا يفعل؟ قال يعود إلى مكانه ما لم يخرج من المسجد، يعود يجلس ما لم يخرج من المسجد، ثم بعد ذلك يسلم عن يساره ويقول ما لم يخرج من المسجد أو يتكلم، يعني ما لم يتكلم يحصل من شغل ومنه كلام، فيجلس ويسلم. الشيخ ابن العابدين قال